شرم برم والله يا بلدي والبيت مليان، شرم برم والله يا بلدي والبيت مليان، شرم برم والابن العام حابس وكابس على الأفهام. شرم برم والابن العام حابش وكابش على الأفهام شرم برم والابن العام حابش وكابش على الأفهام بلغم راس الكل نظام خايخ ولو غير حمام شرم برم والابن Yeah.